عندنا هنا بالنسبة للصفات، العلماء رحمهم الله قسموها إلى صفات لازمة وصفات عارضة. الصفات اللازمة هي التي تكون في ذات الحرف لا تنفك عنه، والصفات العارضة هي التي مرة تكون مع الحرف ومرة لا تكون مع الحرف. مثاله نأتي لها إن شاء الله التفخيم والترقيق. عندنا الاستعلاء الاستفال. الاستعلاء الاستفال صفة ذاتية أو صفة عارضة؟ صفة ذاتية. والتفخيم والترقيق صفة عارضة. ولذلك العلماء رحمهم الله من قديم انتبهوا إلى هذا. فهذا من الفروق بين، يسألنا بعض الناس يقول ما الفرق بين الاستعلاء والتفخيم؟ وشيء واحد. العلماء يقولون لا، الاستعلاء هو الحروف التي يكون فيها الاستعلاء تكون صفة ذاتية لا تنفك عن الحرف. صاد، أليس كذلك؟ حرف استعلاء، هو في ذاته حرف استعلاء. الفاء حرف استفال، هو في ذاته حرف مستفل. لكن التفخيم والترقيق، الراء مرة تفخم ومرة ترقق.